بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. كنا قد انتهينا من مقدمة النكت والعيون للموردي المتوفى سنة 450، وسبق شرح هذه المقدمة في دورة كاملة، ونبتدئ بمقدمة جديدة وهي مقدمة التفسير البسيط للواحدي المتوفى سنة 468. والواحدي علي بن أحمد بن محمد أبو الحسن له ثلاث كتب في التفسير: البسيط وهو على اسمه لأن مادة بسطة تدل على الاتساع فهو أوسع هذه الكتب الثلاثة، ثم الوسيط وهو دون البسيط، ثم الوجيز وهو دون الوسيط، ويكاد يكون يعني المعنى الإجمالي وأحيانا معاني الكلمات. الفرق بين التفسير البسيط أو أحد الفروق التي بين التفسير البسيط والتفسير الوسيط أن الواحدي في التفسير البسيط كان مكثرا من النقل، وقد نقل جملة كبيرة من كتاب أبي علي الفارسي في توجيه القراءات، وكذلك نقل جملة كبيرة من كتاب معاني القرآن للزجاج، وكذلك تهذيب اللغة للأزهري، لأن عناية أبي الحسن في أول عمره بكتب اللغة والأدب، وسيأتي ما يشير إلى ذلك إن شاء الله في هذه المقدمة. وهذا النقل مع كثرته فإنه مفيد، خصوصا في ما يتعلق باشتقاق الألفاظ ومدلولاتها في اللغة، فهو من أوسع كتب التفسير في هذا الباب، وله اختيارات في هذا الكتاب، لكن تبرز الجهة التفسيرية فيه في كتاب الوسيط أكثر منه في كتاب البسيط. وكتاب البسيط مع أنه اعتمد فيه على الثعلبي وعلى غيره من مصنفات التفسير، إلا أنه يقل فيه الإسناد، بخلاف الوسيط فإنه يكثر فيه الإسناد. كذلك الحديث المروي في فضائل السور، وهو حديث كما هو معلوم لا يصح، يوجد في كتاب الوسيط ولا يوجد في كتاب البسيط. وكذلك كما قلت قبل قليل تظهر الجهة التفسيرية عند الواحد في كتاب الوسيط، وتظهر اختياراته، وقد عني كثيرا في كتاب الوسيط ببيان المعنى، ولهذا يكثر عنده قوله والمعنى والمعنى إذا أراد أن يحرر معنى الآية. فهذه جملة من الفروق بين كتاب الوسيط والبسيط. أما كتاب الوجيز فلا يحتاج فيه لأن تذكر فروق، لأنه بالفعل هو وجيز وصغير جدا، وقد رتبها كترتيب الغزالي في كتب الفقه الثلاثة، واعتمد البسيط والوسيط والوجيز على نفس ما كتبه الغزالي في الفقه. على العموم أو معذرة، الغزالي كتب على منوال الواحد. هذه إشارة سريعة جدا لكتاب البسيط، وسنقرأ إن شاء الله مقدمات الكتب الثلاث بإذن الله. لسه كذلك شيخ إن شاء الله موجودة كاملة هي. نعم، هي مصورة الإخوة اللي كانوا حضروا في بداية الفصل الماضي، كنا صورنا جميع المقدمات التي سنقرأها، وكان هناك مقدمات ندت فأكملناها، وعندنا الآن بقية كتب الواحد، وإن شاء الله إذا انتهينا منها نصور أيضا إن شاء الله مقدمات أخرى لنكمل قراءتها. تفضل يا شيخ. صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو الحسن علي بن أحمد ابن محمد الواحدي في مقدمة تفسيره البسيط، وبعد حمد الله جل وعلا وثنائه قال: وبعد، فمنذ دهر تحدثني نفسي بأن أعلق لمعاني إعراب القرآن وتفسيره فقرا في الكشف عن غوامض معانيه، ونكتا في الإشارة إلى علل القراءات فيه، في ورقات يصغر حجمها ويكثر غنمها، والأيام تماطلني بصروفها على اختلاف صنوفها، إلى أن شدد علي خناق التقاضي قوم لهم في العلم سابقة وفي التحقيق همم صادقة، فسمحت قرونتي بعد الإباء، وذلت صعوبتي بعد النفرة والالتواء، وذلك لتوفر دواعي أهل زماننا على الجهل وظهور رغباتهم عن العلم الذي فيه شرف الدين والدنيا وعز الآخرة والأولى، فقل من ترى من المتحلين بعقوده وقلائده ومنتحل غرره وفوائده، إلا متشبعا كلابس ثوبي زور يبرق وبروقه غير صادقة ويرعد وسماؤه غير وادقة. اللهم إلا نفرا يقل عددهم عند الإحصاء وتكثر فضائلهم على الحصر والاستقصاء، غير أنهم الأكثرون وإن قلوا، ومواضع الأنس حيث حلوا، لأن العلم وإن أصبح في الناس مجفوا وأظهروا عنه نفرة ونبوا، فحرمته لا تضاع وسوامه لا تراع، ولن يخلو الشيء الفاضل في جنسه عن عزته في نفسه، وإن قل من يعتامه وعز من يطلبه ويستامه. نعم. الواحد رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ما كانت تهم به نفسه من تعليق لمعاني إعراب القرآن وتفسيره، وقد كتب الله سبحانه وتعالى له ذلك كما قلت قبل قليل في 3 من الكتب. هنا قال بأن أعلق لمعاني إعراب القرآن وتفسيره، يعني معاني الإعراب ومعاني التفسير، فقرا في الكشف عن غوامض معانيه، يعني مع غوامض معاني القرآن، ونكتا في الإشارة إلى علل القراءة فيه. فهذا يشير لنا إلى العلوم التي سيتطرق إليها الواحد، فهو أشار إلى الإعراب، أشار إلى التفسير وبيان المعاني، وأشار كذلك إلى علل القراءات. فهذه 4 قضايا، يعني معاني القرآن وتفسير القرآن وإعراب القرآن وعلل القراءات. ومعاني القرآن عنده هي ما يقوله أو ما يكتبه الفراء والزجاج والأخفش في كتاب معاني القرآن، فهذا هو مقصده في معاني القرآن. وهذه الأربعة المذكورة قد حققها وحررها جمعا كما ذكرت قبل قليل، يعني أكثر ما فيها الجمع كما هو ظاهر من كتاب، يعني من قرأ كتابه يظهر له عنايته بالإعراب، عنايته بكتب معاني القرآن والنقل منها، وعنايته بالتفسير والنقل عن السلف وعن أيضا بعض شيوخ الذين أخذ عنهم، وكذلك عنايته بعلل القراءات، وكما قلت ينقل من كتاب الحجة لأبي علي الفارسي، قد ينقل الصفحات الطوال من كتاب الحجة لأبي علي الفارسي. ثم ذكر أنه قد تقاصرت همته عن ذلك حتى طلب منه كما قال قوم لهم في العلم سابقة وبالتحقيق همم صادقة. هؤلاء الإخوان في كثير من الأحيان يكونون سببا في إخراج مؤلف من المؤلفات وفي تحريره، وهذا لا يكاد يوجد عصر إلا وتجد أمثال هؤلاء ممن يكونون حول العالم، إما من أقرانه وإما من طلابه، ممن يرى هو بعد طلبهم العلم على يديه أنهم صاروا كأقرانه مما أوتوا من العلم. فيستحثونه على الانتهاء من عمل من الأعمال، وقد وقع، وقع هذا في كتابه البسيط، وكذلك طلبوا منه في كتابه الوجيز، وقد أنجز الكتابين وحقق مراده في ذلك. ما يشتكي منه المؤلف؟ يشتكي منه كل عالم في كل عصر وفي كل مصر وقطر، وهو أن أهل زمانه أهل جهل، وأن طلاب العلم قليل، وهذه طبيعة العلم، هذه طبيعة العلم منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نعلم أن الذين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم توفي عنهم وهم فوق 10,000 نفس، لكن كم الذين اشتهروا بنقل العلم منهم؟ قلة. فإذا طبيعة العلم، طبيعة العلم أن الناقل له قليل، وطبيعة العلم أيضا أن الذي يصبر عليه قليل. فهذه الطبيعة لا بد أن نعرفها ونحن نتعلم أو نعلم. فالعالم ليس واعظا، الواعظ هو الذي يلتم إليه كثير من الناس بخلاف العالم. ولهذا تجد بعض من تراه في هذا العصر يأسف بأن الشيخ مثلا فلان لا يحضر حلقته إلا العدد القليل، وأن الدعاة الداعي الفلاني والداعي الفلاني يحضر إليهم إيش؟ ألوف. وهذا لو عرف تاريخ العلم فإن هذا ليس بشيء ممكن، ما دام هذا العلم ينتقل من رجل إلى رجل. إنما يؤسى على ذلك إذا لم يوجد العالم ولم يوجد الطلاب. قاعدة العلم حسب التاريخ هي ما ذكرت لكم. واقرأوا في طبقات العلماء كم من العلماء الذين ترجم لهم وعرفوا بالعلم، ثم كم هم المحررون من هؤلاء أمام هذه الأمة الكبيرة المعطاء، هم سيكونون قليل جدا. ولهذا لابد من معرفة هذه القضية لمن أراد أن يعلم الناس، فلا ينتظر أن يجتمع الناس حوله بالمئات والألوف، وإنما يكتفي العالم بأن ينقل علمه لجماعة قليلة، ثم هذه الجماعة تنقلها لجماعة، وهكذا يستمر العلم. فهذا إذن فرق كبير جدا، وكما قلت لكم يشتكي منها كما ترون كثير. يعني ابن الجوزي لو قرأنا في ترجمته كان يذكر عن نفسه أنه يحضر له الألوف في مجالس الوعظ، لأن مجالس خفيفة ومجالس تشرب لها النفس ومريحة، لكن العلم فيه تحرير وتحقيق ونقاش، فلا تتحمله طبائع كثير من النفوس، إنما الذي يتحمله قلة من أهل العلم وطلابه. نعم. السلام عليكم. هؤلاء شكوا إلي غلظ حجم المصنفات في التفسير، وإن الواحدة منها تستغرق العمر كتابتها ويستنزف الروح سماعها وقراءتها، ثم صاحبها بعد أن أنفق العمر على تحصيلها ليس يحظى منها بطائل تعظم عائدته وتعود عليه فائدته. فقلت إن طريق معرفة تفسيرك قبل يا شيخ لو تكرمت معليش الآن هؤلاء شكوا له شكوى، وهي أن حجم المصنفات في التفسير كبير. فإذا جئنا مثلا المصنف الطبري أو مصنف الثعلبي، وهي الموجودة الآن يمكن نقيس بها، لأن هناك مصنفات أخرى مثل تفسير القاسم بن حبيب، لكن لا نستطيع الآن أن نعرف حجم هذه المصنفات، لكن عندنا مثل هذه المصنف يذكر أنها كبيرة تستغرق العمر كتابتها. وليس هناك فرق بين ما كتبه هو رحمه الله في البسيط وما كتبه هؤلاء، يعني متقارب من جهة إيش؟ من جهة الصفحات. ولهذا طلبوا منه ما هو أقل من ذلك حتى نزل إليهم بالوجيز، كتاب الوجيز هو كتاب يمكن يكون حاشي على المصحف، يعني وجيز بالفعل على اسمه. وما ذكروه من نقد لبعض الكتب فيه نظر، لأنهم قالوا أنه يستنزف الروح سماعها وقراءتها صحيح. لو كان الإنسان يريد أن يقرأ جميع هذه الكتب فنعم، لكن لو اعتمد كتابا وجعله أصلا له يقرأه فلن يكون كذلك. قال: ثم صاحبها بعد أن أنفق العمر على تحصيلها ليس يحظى منها بطائل تعظم عائدته. هذا الكلام فيه نظر، لأن هذا الذي يقول هذا الكلام الذي ينقله الواحد رحمه الله تعالى إن كان ينقله عن أحد فإنه قد نقد نفسه، إذ كيف يرجع إلى هذه الكتب المصنفة المهمة ولا يستفيد منها؟ إذن ليست المشكلة في المصنفات، وإنما المشكلة هنا في المتلقي، ليست المشكلة في المصنفات وإنما المشكلة في المتلقي. وهذه المصنفات التي كانت قبل الواحد وبقي منها ما بقي وصلت إلى العلماء واستفادوا منها وأفادوا واستخرجوا كنوزها، فليس صحيح ما يقوله هؤلاء بأنه لن يحظى منها بطائل تعظم عائدته وتعود عليه فائدته. فهذا كلام ما كنت أحب أن الواحد يعني أشار إليه بهذا، لكن ما دام هذا المتكلم يتكلم عن نفسه فممكن نقول كذلك. لكن إذا وازننا بين ما كتبه الواحد وما كتبه أولئك ليس هناك فرق كبير، ليس هناك فرق كبير في المادة العلمية، بل إنما كتب الواحد في بعض الأمور قد يكون أعمق وأعرق مما كتبه غيره ممن يقرأ في التفسير يظهر له ذلك. وسبقا ذكرت لكم أنه فيه فائدة مهمة جدا لمن أراد أن يطلب معاني المفردات، فإن فيه فوائد في هذا الجانب، وإن كان ناقلا إلا أنه قد يأتي ببعض الأشياء المفيدة والمهمة. نعم. صلى الله عليكم. فقلت: إن طريق معرفة تفسير كلام الله تعالى تعلم النحو والأدب فإنهما عمدتاه، وإحكام أصولهما، وتتبع مناهج لغات العرب فيما تحويه من الاستعارة الباهرة والأمثال النادرة والتشبيهات البديعة والملاحن الغريبة والدلالة باللفظ اليسير على المعنى الكثير مما لا يوجد مثله في سائر اللغات. نعم. الآن وهو يتحاور معهم ذكر لهم أن طريق معرفة تفسير كلام الله تعالى تعلم النحو والأدب. طبعا النحو معروف لم يتغير هذا المصطلح، لكن الأدب ما هو المراد به؟ هل المراد بالأدب يعني علوم العربية يعني من الشعر ومعاني الشعر، أو المراد بالأدب شيء آخر؟ طبعا من خلال ما نجده في الكتاب من نقولات كأنه يعني بالأدب ما يتعلق بمعاني المفردات وما يدور حولها من أشعار العربي وغيرها، يعني هذا هو الأدب، مثل ما كتب المبرد الكامل، مثل ما كتب صاحب الأمالي اللي هو القالي أيضا، فتعتبر من كتب الأدب. وهذه الكتب تقوم على الشعر ومعاني الشعر ومعاني هذه الألفاظ التي قالها الشعراء، فكأنه يدور في هذا المحيط. وهو كذلك كان يتتبع أشعار العربي ويعتني بها ويستشرحها، فكأن هذا هو مراده بالأدب. فيقع سؤال ها هنا، وسبق أن ناقشنا هذه القضية لكن لا بأس ما دام طرحها الإمام الواحدي، أنه قال إن طريق معرفة تفسير كلام الله تعالى تعلم النحو والأدب. هذا الكلام حق، لكنه ليس كل الحق، بمعنى أن السؤال الذي يرد لو كان إنسان بارع في النحو وبارع في الأدب وغير عالم بمصادر التفسير الأخرى، هل يلزم من ذلك أن يستقل بفهم كلام الله سبحانه وتعالى؟ الجواب لا، لأن كتاب الله سبحانه وتعالى له مصادر متعددة. صحيح أن من تعلم النحو والأدب على رأي المؤلف أنه يكون قويا في البيان، قويا في فهم المعنى، لكن مع ذلك لا يمكن أن يستقل، مع ذلك لا يمكن أن يستقل. وهذه قاعدة مهمة جدا أن ننتبه لها، وهي أن التفسير له مصادر معلومة، هذه المصادر المعلومة الإخلال بشيء منها سيكون سببا في الإخلال بفهم المعنى. والتفسير في حقيقته كما ذكرت لكم أكثر من مرة هو في حقيقته بيان المعنى. طبعا المؤلف هنا كان يشير إلى ما هو أوسع من بيان المعنى كما سيأتي، لكن حقيقة التفسير وماهيته هي بيان المعنى. فما يحتاج فيه إلى بيان المعنى أو كذلك إلى ما هو وراء البيان هذه المصادر لا بد منها، يعني هذه المصادر لا بد منها، مثل التفسير النبوي ومثل أسباب النزول ومثل معرفة أحيانا بعض أماكن النزول أو من نزل فيه القرآن، فهي لها أثر في فهم النص، السياق إلى آخره، مسائل أو مصادر متعددة يحتاج إليها، ولا يمكن أن يستقل النحوي أو اللغوي بفهم كلام الله سبحانه وتعالى. ويدلك إلى ذلك انتقاد بعض العلماء لمنهج أبي عبيدة معمر بن مثنى في كتاب مجاز القرآن، لأنه ترك تفسير الفقهاء، فلا يعني أنه سيكون كل كلامه باطلا، لكنه سيقع في مخالفة المفسرين الذين هم أدرى منه بفهم كلام الله، وقد وقع هذا عنده في مواطن، وقع عنده في مواطن. كذلك أصحاب الأعاريب يعربون القرآن وكأنهم يعربون كلاما عربيا ليس كلام الله سبحانه وتعالى، فيأتون بما يستطيعون من التوجيهات النحوية، وكلام الله سبحانه وتعالى يترفع به عن مثل هذه الوجوه الضعيفة أو القليلة. ولهذا نجد أن الطبري، وهو من أهم الكتب التي اعتمد هذا المنهج، نراه إذا جاء عند اختلافات النحويين لا يختار منها إلا ما يوافق تفسير الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ويشير إلى هذا في أنه الإعراب الموافق لقول فلان وفلان هو الراجح، فيرجحه بناء على فهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين الذين هم أعلم بمعاني القرآن من غيرهم. فإذن هنا عندنا قضايا كثيرة ومهمة، يعني يحسن أن ننتبه لها. فالمؤلف هنا جعل كأنه جعل شرط المفسر معرفة النحو والأدب، وسيأتينا بعده إن شاء الله بقرابة يعني أقل من 100 سنة، 538 اللي هو الزمخشري، سيجعل شرط علم البيان والبديع اللي هو البلاغة باختصاره، وعلم البلاغة سيجعله هو الشرط الذي يجب على المفسر معرفته. فكان هذا فيه إشارة إلى شروط المفسر، وإن لم ينصها صراحة، لكن يقول ما هناك طريق لمعرفة الكتاب، يعني معرفة تفسير كلام الله، إلا بتعلم النحو والأدب، إذن صارت شرطا. والزمخشري سيقول لنا رأيا آخر، فإنه لا يكون المفسر مفسرا إلا إذا تعلم علم البيان والبديع أو باختصار علم البلاغة. فإذن نحن الآن أمام مجموعة من المقترحات التي يذكرها العلماء جيلا بعد جيل، ما ذكره من الاستعارات الباهرة، الأمثال النادرة، التشبيهات البديعة، الملاحة الغريبة، هذه جزء كبير جدا منها يدخل فيما يسمى بعلم البلاغة فيما بعد، وكذلك يدخل أيضا في خصائص هذه اللغة أو أساليب العرب في الخطاب. وصحيح كما قلت لكم أن من يتقن هذه يكون أكثر بيانا ممن يبين المعنى الظاهر فقط، لكن من يعرف هذه الأمور يبين لماذا قيل كذا، كيف قيل كذا، بعد أن يفهم المعنى العام. ودائما أنا أذكر مثالا في ذلك في قوله فأمه هاوية، ارجعوا لتفسير الطاهر بن عاشور ليبين لكم وجه التعبير بفأمه هاوية على المحامل التي ذكروها في معنى الأم، هل مراد أمه الأم الحقيقية، فيكون هذا من باب النداء العربي للأم إذا كان الإنسان فيه كريهة، أو أمه أي أم رأسه، أو غير ذلك. ذكر المحامل وذكر ما يدل عليها من كلام العرب. نعم، لا، البلاغة مبنية على النحو، النحو هو ضبط أواخر الإعراب الكلام اللي هو الإعراب، لكن البلاغة مبنية عليه، وهذا بينها عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز. نعم، شو يكون واحد سابق للزمخشري؟ هو جعلها النحو ولم يفصل، هو في تفصيلاته ذكر أشياء مرتبطة بالأسلوب العربي لكنه ما سماها، ما تدخل تحت الأدب يا شيخ؟ يمكن تكون تحت الأدب. نعم، قال وقد أعفى أهل زماننا أنفسهم عن كد التعب في طلب الأدب، فقد هوت دولته إلى الحضيض، وصار يرنو بالطرف الغضيض، وها هو قد خوى نجمه وصوح نبته، وذوى عوده وخر عموده، وإذا ضاع الأدب ضاع ما يحتاج في تفسيره إليه، ويعول في معرفته عليه، وهو علم القرآن العربي المنزل بلسان العرب ولغتهم، المنظوم بألفاظهم في مخاطبتهم. والله تعالى ذكره أنزل كتابه على قوم عرب أولي بيان فاضل وفهم بارع، أنزله جل ذكره بلسانهم وصيغة كلامهم الذي نشأوا عليه. طبعا لاحظوا هذا من قول على قوم، ابتدأ النقل من كتاب تهذيب اللغة للأزهري وسيستمر. نعم. أنزله جل ذكره بلسانهم وصيغة كلامهم الذي نشأوا عليه وجبلوا على النطق به فتدربوا به، يعرفون وجوه خطابه ويفهمون فنون نظامه، ولا يحتاجون إلى تعلم مشكله وغريب ألفاظه حاجة المولدين الناشئين مع من لا يعلم لسان العربي حتى يعلمه، ولا يفهم ضروبه وأمثاله وأساسه وطرقه حتى يفهمها. وبين النبي صلى الله عليه وسلم للمخاطبين من أصحابه رضي الله عنهم ما عسى بهم الحاجة إليه من معرفة بيان مجمل الكتاب وغامضه ومتشابهه وجميع وجوهه التي لا غنى بهم وبالأمة عنه، فاستغنوا بذلك عما نحن إليه اليوم محتاجون من معرفة لغات العرب واختلافها والتبحر فيها والاجتهاد في تعلم وجوه العربية الصحيحة التي بها نزل الكتاب وورد البيان. فعلينا أن نجتهد في تعلم ما يتوصل بتعلمه إلى معرفة ضروب خطاب الكتاب، ثم السنن المبينة لمجمل التنزيل الموضحة للتأويل، لتنتفي عنا الشبهة التي دخلت على كثير من رؤساء أهل الزيغ والإلحاد، ثم على رؤوس ذوي الأهواء والبدع الذين تأولوا بآرائهم المدخولة فأخطأوا وتكلموا في كتاب الله عز وجل بلكنتهم العجمية دون معرفة ثاقبة فضلوا وأضلوا، نعوذ بالله من الخذلان، وإياه نسأل التوفيق والصواب. نعم، هنا ينتهي النقل من كتاب تهذيب اللغة للأزهري كما ذكر في نقله. وطبعا هنا الآن إذا نقل أو النقل مثل هذا، طبعا النقل كأنه هو قائل هذا الكلام، لم يقل قال الأزهري ولم يشير الأزهري لا من قريب ولا من بعيد، فإذا نقل بهذه الطريقة فكأنه يتبنى هذا الكلام. وهذه كما سبق أن أشرت في لقاءات سابقة أن هذا كان منهجا عند بعض العلماء المتقدمين، وهو أنه إذا اقتنع بكلام، خاصة إذا كان كلاما عاما يمكن أن يقوله هذا العالم أو غيره وليس من بنات الأفكار الذي لم يتوصل إليه إلا من طريق فلان، ففي الغالب أنهم يتخففون من النسبة ما دام قد عرف بمصادره أو عرفت مصادره، فإنهم يتخففون من النسبة. هذا عند المتقدمين، لكن عندنا اليوم اختلف منهج البحث العلمي، ولهذا لا بد أن نحاكم كل عالم إلى عصره أو إلى أسلوب عصره. متى تسمى مثل هذه النقول سرقة ومتى لا تسمى؟ هناك ضوابط، لكن سأذكر مثالا لها فقط هنا. مثل هذا الكلام، هل هو خاص، هذه الأفكار خاصة بالأزهري أو يمكن أن يقولها غير الأزهري؟ لو تأملناها يمكن أن نقولها غير الأزهري، بل قالها، يعني قالها معاصرون للأزهري وسابقون له، الفكرة هذه مبثوثة لكن التعبير للأزهري. لكن أحيانا تكون الفكرة والتعبير لشخص وهي معروفة له، فيأتي واحد فيدعيها أو ينقلها بدون نسبة، فهنا الذي يقع في الإشكال، إذا ادعى أو ذكرها بدون نسبة لكنها توهم أنها من بنات أفكاره هو، فهنا يقع الإشكال. سبقا ذكرت لكم في النكت والعيون للواحد اللي انتهينا منه في الأسبوع الماضي، أشرت لكم أو ذكرت لكم فائدة مهمة، وهي أن كل فرق من الفروق اللغوية التي يذكرها صاحب النكت والعيون هو ناقل لها من كتاب علي بن عيسى الرماني الجامع لعلم القرآن، ليس له فيها إلا النقل والاختيار فقط. ولهذا حينما نتكلم عن منهج صاحب النكت والعيون يجب أن نفرق بين منهجه في النقل ومنهجه في ماذا؟ في الرأي، لأن له منهجين هو نص عليها في المقدمة كما سبق ذكرها. فإذا مهم جدا أن نعرف طريقة التعامل مع هذه المناهج الواحدة أيضا هنا، وإن لم ينص على النقل إلا أن أسلوبه ظاهر وأنه ينقل الصفحات كما قلت تلو الصفحات أحيانا. فهذا إذن المنهج يجب أن يكون عندنا على بال، ولكنه ليس حجة للمعاصرين في أن ينقلوا، لأن المعاصرين قد تواطؤوا على أن من نقل فعليه أن يعزو، أن من نقل فعليه أن يعزو، وصار عدم العزو يعتبر ماذا؟ مذمة في الكتاب، يعني عدم العزو صار مذمة في الكتاب، فيجب أن يكون أو أن نتبع هذا المنهج وأن لا نحتج بذلك المنهج. نعم. لا، إذا في بعض الكلام الشائع الذائع لا، لكن كلامنا فيما لو نقل من كتاب، يعني يأتي ينقل مثلا عندي كتاب التبيان في إيمان القرآن أذكر فائدة ولا أنسبها، هذه صارت الآن تعتبر إيش بالنسبة لنا في عصرنا هذا، تعتبر مذمة على الكاتب الذي يكتب ولا يعزو، لكن ليس كل شيء يلزم عزوه. ذكر هنا قضية أيضا مهمة جدا، وهو يتكلم طبعا له كلام طبعا كما قلنا الأزهري، أن الله أنزل جل ذكره بلسانهم عسان العرب وصيغة كلامهم الذي نشأوا عليه وجبلوا على النطق به فتدربوا به، يعرفون وجوه خطابه ويفهمون فنون نظامه إلى آخر ما ذكره. هذه قضية مهمة ومعتبرة يجب أن نراعيها، لأن بعض من يتعرض للتفسير سواء بعض من سبقنا أو اليوم، تجد أن قول ابن عباس عنده مثل قول الألوسي، يعني قول ابن عباس العربي الصحابي الذي شاهد التنزيل عنده وقول الألوسي سواء، هذا ليس بصواب، لا بد من مراعاة الصحابة بالذات ثم التابعون ثم أتباع التابعين على الطبقات الثلاث، وأن هؤلاء يعني هذه الطبقات الثلاث هؤلاء قد نقل بعضهم العلم لبعض، يعني قد نقل بعضهم العلم لبعض، بعض كبار التابعين كان يفسر القرآن وبعض الصحابة متوافرون يعني على قيد الحياة، على قيد الحياة. جابر بن زيد لما سئل ابن عباس من بعض أهل البصرة عن مسألة في القرآن قال تسألوني وفيكم جابر بن زيد، وابن عباس توفي سنة 68 ويحيلهم إلى تابعي، بمعنى أن هذه الإحالة كانت قبل سنة 68. من من الصحابة عاش بعد 68؟ جماعة من الصحابة بل من فقهاء الصحابة، صحيح أنهم من صغار الصحابة لكنهم من فقهاء الصحابة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، أنس بن مالك الذي كان في البصرة، ما أحالهم على أنس بن مالك وهو من الصحابة وتوفي في سنة 93، وكذلك جابر بن زيد 93، ما أحالهم على أنس بن مالك، أحالهم على جابر بن زيد. ومعنى ذلك، وهي قضية مهمة ننتبه لها، تداخل طبقات العلماء، يعني أن بعض التابعين كان يتكلم في القرآن وعلومه مع وجود بعض الصحابة. هذه القضية أيضا مهم أن ننتبه لها ونراعيها، لأن مع الأسف بعض من يتعرض للتفسير اليوم، وكما قلت لكم أيضا يوجد في بعض من سبقنا، هؤلاء الطبقات إذا جاء إليهم كما قلت لكم كأنهم كانوا يقول في لسان الحال المقال، يقول هم رجال ونحن رجال، بل إن بعضهم قد تتعدى ذهنيته إلى أن يقول نحن قد وصلنا من العلم الكثير الذي لم يكن موجودا عند ابن عباس، واضح؟ وهذه الحقيقة أنا أعتبرها نوع من الخذلان الذي يصيب المسلم الذي يعتني بكتاب الله ولا يعرف قيمة هذه الطبقات الثلاث بالذات، هو نوع من الخذلان. وليس هذا مقام طبعا، كان عنه سبقا ذكرت لكم هذا في أكثر من مقام. فإذن الذين هم بحاجة إلى التعلم هم من نشأوا بعد هذه الأجيال، وهم الذين بحاجة إلى أن يتعلموا ويتعرفوا لغة العرب لكي أيضا إيش يتقنوا فهم كلام الله. وأيضا نفيد فائدة أخرى مهمة، وهي أنه لا يمكن أن يأتينا معاصر ويبين لنا من معاني كلام الله ما خفي على المتقدمين مما يكون ظاهرا من المعاني. أعيد هذه الفكرة، إذا كانت هناك معاني ظاهرة للفظة من اللفظات وتركها جيل الصحابة وتركها جيل التابعين وتركها جيل أتباع التابعين وهي كلمة منثورة مشهورة غير خفية، فتركهم لها إطباقهم على تركها وتفسيرهم للفظة بلفظة بمعنى، هذا يدل على أن هذه غير مرادة. ولهذا قد يفتن بعض من يحسن البحث العلمي بتتبع بعض القضايا اللغوية أو غيرها من خلال المعاجم ويظن أنه قد وصل إلى شيء لم يصل إليه السابقون وأنه قد حرر ما لم يحرره السابقون. صحيح أنه فعل ذلك، لكن المسألة في النتيجة، المسألة في ماذا؟ في النتيجة. وقد يقع هذا من بعض المعاصرين كما ذكرت لكم. وانظروا إلى كتاب مفردات القرآن للفراهي عبد الحميد المعلم، مع أنه باحث مجيد وعالم كبير وله آراء، لكن وقع في هذه الجزئية التي رأيت بعض من كتب في منهجه قد أعلى من شأنه في هذه الجزئية، وعندي أن هذه الجزئية لو تؤملت ليست بصحيح، أو ليس بصحيح أن يعلى شأنه فيها، بل إننا نقول إن هذا فيه نظر. هذه الآن كلمة آلاء، وهو هذه أحد الكلمات التي أبدع في تحليلها وذكر شواهد الشعر منها، هل كانت تخفى؟ عجيب، يعني هل كانت تخفى على طبقة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وتترك جيلا بعد جيل حتى يأتي عبد الحميد في القرن الرابع عشر ويبرز لنا هذا المعنى؟ هذه تجعل عندنا علامة استفهام مهمة جدا أن ننتبه لها. ولهذا عند بعض المعاصرين يقع هذا الأمر وهم لا يشعرون. ولهذا بد نفرق بين المعاني الخفية والمعاني الظاهرة. إذا ترك أصحاب هذه الطبقات شيء من المعاني الظاهرة ولم يشيروا إليه أي إشارة، أدنى إشارة، وذهبوا إلى معنى آخر، فإن هذا فيه إشارة إلى أن هذا المعنى الظاهر الذي طبعا ظهر لنا نحن أنه ليس هو المراد، وإلا لماذا يتركونه؟ يعني لماذا يتركونه؟ أهم إلى هذه الدرجة من الجهل بهذه المعاني الظاهرة؟ قد يقول قائل يمكن أنه لم ينقل إلينا، وأقول هذه من الحجج التي قد تثار. الجواب عنها نحن نحتكم إلى ما نجد من تراثنا، وإلا لو جعلنا هذه القضية هذا الاحتجاج صحيحا فسنحتكم إليها وستكون مناكدة. إذا جاء واحد سألني وقلت له لعله لم ينقل، قال أقول لك هذا قول ولعله ورد عن السلف لكنه لم ينقل إلينا، كل واحد يقول هذا الكلام، أحد يرده يستطيع منعه؟ يقول لا، ليس هناك عندنا حجة إلا ما بيننا أو ما وصل إلينا من تراث السلف. والله أرحم بنا، ولو كان شيئا قالوه واحتجناه لنقل إلينا. الحجة كاملة والبرهان واضح، سواء في السلوك والأخلاق أو في العقائد أو في الفقه أو في اللغة أو في التفسير، فكل ما يحتاجه المسلم فإنه قد وصل إليه. ما أحد يدعي أنه قد يكون قاله ولم يصل إلينا، وهذا من الحجج الواهية جدا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا جميعا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. أختم سريعا، أنا ودي أختم عشان الدرس الثاني. سم أنا قلت بعض المعاني الخفية إذا جاء بها معاصر، يعني خفية بمعنى أنها ليست ظاهرة من النص مباشرة، فهذه إذا الآية احتملتها وكانت صحيحة في ذاتها ولم تعارض ما قاله السلف، فهذه محلها من حيث العموم القبول. نتكلم كقاعدة عامة، نتكلم عن أمثلة، لكن معنى ظاهر، يعني معنى ليس معنى شائعا وتركوه ولم يقولوا به وقالوا بغيره، فهذا الذي يجعلنا نقف ونتأمل لماذا لم يقولوا به ولماذا تركوا. هذا كأحد الفروق، لكن أيضا كل مسألة لا اعتبارها، يعني كل مسألة لا اعتبار، لكن أنا أضعها كإشارة عامة، يعني هذه فيها إشارة عامة تجعلنا نتوقف. إذا كان هؤلاء بطبقاتهم الثلاث وهم لهم حرص في بيان معاني كلام الله وقل آية إلا وتكلموا عنها وتركوا هذا المعنى لم يشير إليه، يجعلنا نسأل سؤال: لماذا تركوا؟ هل هم جهلوا؟ لكن معنى فيه خفاء لا يظهر، هذه قضية أخرى. أو معنى لم يخرج موجبه إلا بعد موت الصحابة والتابعين واتباع التابعين، فهذه قضية أخرى غير قضية نتكلم عنها. واضح هذا؟ سمعت لكم شيخ تمثيل فيه. نعم، أي آية في الغالب الآيات التي لا نكاد نجد فيها كلام للصحابة والتابعين أو مقاطع من الآيات في الغالب أنها ظاهرة المعنى. شيخ عبد الله، سمعت لكم شيخ تمثيل في قوله تعالى قيما. قيما ماذا فيها؟ ذكرني. الصحابة كانوا يقولون مستقيما. قيما الصحابة كانوا يقولون مستقيما، ثم أتى بعض المتأخرين قال بمعنى مهيمن. مهيمن، نعم، هذا قول الزهراوي، نسبه للزهراوي تقريبا. ابن عطية ذكر في قيما أقوال، يعني السلف تكاد تتفق كلمتهم على أن قيما بمعنى مستقيما، فكان يكون فيها نوع من التأكيد بين عوجا وقيما. ما أذكر هل هو الزهراوي أو غيره، قال قيما بمعنى مهيمنا، يعني فلان قيم على كذا، أي ولي عليه أو مهيمن. هذا المعنى الآن هل هو معنى الآن خفي أو معنى ظاهر بالنسبة لطبقة الصحابة والتابعين واتباعهم؟ هذا معنى ظاهر، فإذا لم نجد لهم أي إشارة إلى كون المراد بقيما مهيمنا، فأنا عندي أن هذا المعنى وإن احتملته الآية فيه نظر. ما هو سبب النظر؟ أنه كيف تركه الصحابة والتابعون وأتباعهم ولم يقولوا به مع قربه لهم؟ إن هذا معنى قريب في أذهانهم، ليس معنى بعيدا، فكونهم تركوه كأن فيه إشارة أنه غير مراد، وفهمهم عندنا محكم، يعني فهمهم محكم، ونتكلم عن الفهم من جميع الطبقات، وهذا طبعا يطول تفصيله، لكن لابد أيضا أقل ما فيها أنك تجعل الأمر فيه إشكال، لماذا تركه فلان وفلان وفلان من طبقات الصحابة والتابعين واتباعهم. نعم، لكن نختم الآن لما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم المخاطبين من أصحابه رضي الله عنهم ما عسى بهم الحاجة إليه من معرفته إلى آخر ما ذكر، وهذا هو الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابة ما يحتاجونه. أما ما يتعلق بعربية القرآن فإنهم لم يحتاجوا إلى ذلك لأنها لغتهم، وإنما يبين لهم في لغتهم ما لو كانوا بحاجة إليه، كأن يأتي معنى يحملونهم في لغتهم على العموم فيحتاجون فيه إلى التخصيص، يأتي معنى هم يعرفونه بمعنى معين فيأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ويبين لهم معنى آخر هو المراد. وهذا ظاهر في سنته صلى الله عليه وسلم لما قال مثلا من المفلس فيكم، قالوا المفلس فينا من لا درهم معه ولا دينار، فإذا هم بينوا المعنى الإفلاس أو معنى المفلس عندهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد ينبههم عن من هو المفلس في الحقيقة سألهم واستنطقهم ثم بين لهم من هو المفلس على الحقيقة. فإذا مثل هذا إذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه نوع من البيان، لكن لم يقع في القرآن مثل هذا إلا قليل، بل قل نادر جدا، لأن عربية القرآن بالنسبة لهم كانت واضحة وظاهرة. فإذا عندنا الآن التفسير النبوي أشار إليه هنا، ثم بعد ذلك بين السنن المبينة لمجمل التنزيل فنضيفها، وبين قضية مهمة نختم بها الحديث، وهي أن أهل الزيغ والإلحاد إنما كان سبب زيغهم هو العجمة، يعني من ضل فإن سبب ضلاله هو العجمة، وسيأتي إن شاء الله ذكر بعض المسائل المرتبطة بهذا عند المؤلف بعد ذلك، لكن هذه نضعها لكي تكون رابط للكلام إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تعالى، أن من أهم أسباب الانحراف في فهم كلام الله هو العجمة. وهنا العجمة يعني الآن عندنا عجمتان: عجمة في مدلول الألفاظ، يعني لا يفهم اللفظ في مدلول اللفظ، وعجمة في فهم المعاني. عجمة في فهم المعاني، عجمة في مدلول اللفظ لما مثلا يأتي اللفظة لا يعرف معناها فهذا أعجمي لأنه ليس من العرب. في عجمة أخرى في فهم المعاني، وقد يكون عربي لكن يقع عنده عدم بصر وفهم للمعنى على الجهة العربية، فأيضا هذه عجمة حتى لو كان عربيا. ولهذا سنجد إشارات من بعض العلماء بتعجيم بعض المفسرين، يقول هذه عجمة من فلان، هذه عجمة من فلان. ولعلنا نقف عليه إن شاء الله في اللقاء القادم، ونقف عند هذا لننتقل إلى الدرس الثاني. مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.